الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بيان التوحيد يكون ببيانه وتفسيره تارة، وتارة يكون ببيان ضده، أي ببيان الشرك. فلما انتهى الشيخ رحمه الله من بيان التوحيد وتفسيره، شرع في بيان ضده وهو الشرك، فقال: باب من الشرك، أي من أفراد الشرك ومن أجزاء الشرك. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة وليس الحلقة، فالحلقة هي حلق الذكر. قال: باب من الشرك لبس الحلقة، وهي ما تستدير على العنق أو على اليد أو غير ذلك. قال: والخيط ونحوهما، كالودعة، ما يستخرج من البحر كالصدف وغير ذلك. قال: لرفع البلاء، أي بعد نزوله، أو دفعه، يعني قبل نزوله. وابتدأ رحمه الله بذكر نوع من الشرك، وهو التعاليق، يعني ما يعلق من خيط أو تمائم أو غير ذلك. فأصل الشرك يكون بالتعلق بغير الله، فالتعلق بالقلب ينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه. الأصل في هذه التعاليق أنها شرك أصغر، قد تصل للشرك الأكبر، وذكرها الإمام رحمه الله في أول باب في بيان الشرك، لأنه رحمه الله بعد أن قال في باب تفسير التوحيد قال في آخره: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فشرع رحمه الله ببيان التوحيد بالضد، ببيان أنواع الشرك، فذكرها في أول باب، أي هذه التعاليق، وذلك لكثرة وقوعه بين الناس، ولأن من تنبه لهذا الأمر وهو الشرك في التعاليق تنبه لما هو أكبر من ذلك، تنبه لما هو أكبر من ذلك. هذه التعاليق في الحقيقة ليست أسبابا حقيقية لرفع البلاء أو دفعه، لكن يقال عنها ويطلق عليها أنها أسباب، يطلق عليها أنها أسبابا وهمية، وهو إذا اعتقد أنها سبب مع أن الله عز وجل لم يجعلها سببا لا حسيا ولا شرعيا. فإذا اعتقد أن رفع البلاء من الله وإنما التعاليق أسباب، فهذا شرك أصغر. وإذا لبس الخيط أو الحلقة معتقدا أنه يدفع عنه ما يلحقه من أذى أو يرفعه دون مشيئة الله، فهذا هو الشرك الأكبر. إذن التعاليق قد تكون شركا أصغر، وقد تكون شركا أكبر. وفي الشرك الأكبر هي شرك في ربوبية الله، وشرك في ألوهية الله. شرك في ألوهية الله لأن القلب انجذب وتوجه لغير ربه، فتوجه لخيط أو لودعة أو لتمائم أو غير ذلك، وانجذب قلب العبد إلى ذلك. وهو شرك في الربوبية، وذلك أن الإنسان اعتقد حينئذ أن هناك مدبرا مع الله في هذه التعاليق. والقاعدة أيها الأكارم أن كل سبب لم تثبت سببيته فاتخاذه سببا شرك، فإن اتخذ استقلالا من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد بعدم استقلاليته فهو شرك أصغر. هذه هي القاعدة، وهذا هو ملخص هذا الباب. والقاعدة الأخرى أن كل سبب ليس حقيقيا فهو وهمي. ما هي الأسباب الحقيقية؟ السبب الحقيقي هو كل سبب ثبت نفعه شرعا أو حسا. فالسبب الشرعي كقراءة الفاتحة على اللديغ، وهذا قد جاء في السنة، ثبت ذلك، ثبت كونه سببا في الشفاء. وكالعسل والحجامة، كل هذا ثبت سببيته شرعا في الشفاء. وأما السبب الحسي فهو يعرف بالتجربة، مثلا البنادول سبب لرفع الصداع، وهذا ثبت حسا وعرف بالتجربة. وغير ذلك من الأدوية كدواء مثلا يعرف أنه يفتت الحصى، فإن عرف ذلك من طبيب وبالتجربة فهذا يعتبر من الأسباب الحسية التي تتخذ. ولكن هذا له شرطان. الشرط الأول وجود الاتصال بين السبب والمسبب، كذهاب العطش بشرب الماء، فشرب الماء سبب لذهاب المسبب وهو العطش. كذلك هذا الدواء الذي يتخذ ويؤخذ ينبغي أن يكون سببا حسيا معروفا عند أهل الصنعة في ذلك، فلابد أن يوجد الاتصال بين السبب والمسبب. ثانيا الشرط الثاني ظهور تأثير السبب في المسبب، يعني لا أن يكون خفيا، فقد يدعي البعض أن شيئا ما سبب لدفع مرض معين، فيزعم البعض أن لبس التعاليق تدفع العين، يزعم البعض أن لبس التعاليق مثلا تشفي من السرطان، يعتقد البعض أن لبس أساور يدفع عن العبد العين أو غير ذلك. فهذه ظنون وادعاءات، فلا بد من الشرط الثاني وهو ظهور تأثير السبب في المسبب. وهذا الظهور والخفاء قد يكون واضحا يطلع عليه الكل، وقد لا يطلع عليه إلا أهل الصنعة. يعني مثلا تأثير المطرقة فيما تطرق عليه هذا ظاهر لكل أحد، أما تأثير بعض الأجهزة اللاسلكية في فتح الباب أو إغلاقه فهذا ظهوره خاص بأهل الصنعة ويعرفه أهل الصنعة. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الأول فقال: وقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. ووجه الدلالة هنا أنهم عبدوا أصناما، والأصنام لا تضر ولا تنفع، وهي أسباب وهمية. فإن قيل هذا في الشرك الأكبر، يعني هذه الآية نزلت ومضمونها في الشرك الأكبر، فكيف تنزل على الشرك الأصغر من لبس الحلقة والخيط وغير ذلك؟ يقال من طريقة السلف الاستدلال بالأكبر على الأصغر، فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليا وفاطمة ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله. ثم أدبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه في حق الكفار، ولكن يصح الاستدلال بذلك، فأخذ السلف رحمهم الله الاستدلال بالأكبر على الأصغر، وكذلك يستدل بالأكبر على الأصغر كما في قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل بإذن الله. في آخر هذه الآية التي استدل بها الإمام حيث قال الله عز وجل: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قال: قل حسبي الله. وقوله قل حسبي الله فيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية، فالموحد لا يتعلق إلا بالله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الثاني فقال: عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر هو النحاس، فقال: ما هذه؟ وقوله ما هذه للإنكار، ويؤيد ذلك أنه للإنكار الرواية الأخرى في قوله: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب الإنسان في كتفه أو عضده، وقيل إنه يصيب الرجال فقط. فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والنزع هو الجذب بقوة. قال: لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تنفعك بل تضرك وتزيدك ضعفا، والجزاء من جنس العمل. والشاهد في الحديث في قوله: انزعها، فأمر بنزعها، ففيه دلالة على عدم جواز وضعها. وفي قوله أيضا يعني شاهد آخر في الحديث في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والذي لا يفلح أبدا هو الكافر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكن رجح بعض أهل العلم رواية موقوفة، وهي: فإنك لو مت مت على غير الفطرة. وهذه الرواية لا يلزم فيها الكفر، وهي كقول حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة. ذكر ابن حجر رحمه الله أن الفطرة هنا السنة، كحديث خمس من الفطرة، فالمقصود إذن التوبيخ والزجر. ولكن على رواية ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يحمل على الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن المعلق مستقل في التأثير، فهذا شرك أكبر. ثم قال رحمه الله: وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول ابن عبد البر رحمه الله: التميمة في كلام العرب القلادة، هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غير ذلك من أنواع البلاء. ودل الحديث على أن التعليق محرم وفعله شرك، والمعنى فلا أتم الله مراده، لأنهم يعلقونها لدفع العين. قال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. والتميمة مأخوذة من التتميم، يتم بها الشفاء والعافية، ومن كان هذا حاله فإن الله عز وجل لا يجعله في سكون بل في اضطراب وحيرة. والمقصود هنا بالتميمة الشركية، لأنه سيأتي الخلاف فيما يعلق من القرآن. قال: فلا أتم الله له، هذا إما دعاء عليه أو خبر محض. ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وذلك بحسب اعتقاد من يعلق. قال عقبة ابن عامر في التمائم: إنها أينما وضعت من الإنسان فإن موضعها شرك، فإن موضعها شرك. والناس اليوم يعلقون بعض الأمور وقد يعتقدون فيها اعتقادات، من ذلكم أنهم يلبسون الأساور المغناطيسية ويظنون أنها للروماتيزم وتعالج ذلك، والبعض الآخر يلبس شيئا من النحاس يظن أنه يدفع الحسد. وينتشر في بعض البلدان الإسلامية ما يعلق على الأعناق من شكل له عين ولونه أزرق في العادة، وهذا يظنون فيه أنه يدفع العين أيضا أو الضرر وغير ذلك. وبعض الناس يعتقد أن ما يسمى بالدبلة، والتي هي للعروسين، يعني تحدث محبة بين الزوجين، وإذا خلعها الزوج من أصبعه قد تظن الزوجة أو هذه العروس أن هذا الرجل سيطلقها أو أنه قد يحدث شيئا في المستقبل. وهذا لا شك كل هذا مما لم يأت به الإسلام، وهو من التعاليق الباطلة. ثم قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا ما علق، هذا الرجل ما علق الخيط إلا لأجل دفع مرض، لدفع الحمى ليشفى بها أو تبرد عليه أو غير ذلك. والدلالة هنا في هذا الأثر أن حذيفة رضي الله عنه أنكر على من وضع الخيط في اليد للتداوي من الحمى. وقوله واستدلاله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا يفسرها ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية ويشركون في الألوهية. ولها وجه آخر، أنه وإن كان العبد مسلما إلا أنه قد يأتي بالشرك الأصغر، فمن ذا الذي يسلم من الشرك الأصغر؟ فإذا سلم العبد من الشرك الأكبر فقليل من الناس من يسلم من الشرك الأصغر. قد جاء عن الحسن أنه حملها على الرياء، والرياء كما تقدم هو الشرك الأصغر. قال: ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس وهو مشرك بعمله ذاك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.